لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ده طبعا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. من جوامع الكلم الكلمات القليلة التي تفسر بمعاني كثيرة جدا. قول الدين نصيحة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين نصيحة، كما قال الحج عرفة، يعني ركن الحج الأعظم هو عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع وليلة العاشر من ذي الحجة لا يكون له حج. فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام. ما دام الدين نصيحة يبقى النصيحة تشمل كل أمور الدين، تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمى ذلك كله دينا. قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. فإن النصيحة لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجهها، ومقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله عز وجل بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. النصيحة لله القيام يعني تقوى الله عز وجل، والقيام بأوامر الله عز وجل، والتقرب إليه بالنوافل بعد استكمال الفرائض. قال الخطبي: فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته، تعرفه معرفة صحيحة، وإخلاص النية في عبادته. هذا أيضا يدخل في النصيحة لله عز وجل. ونصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، واعتقاد أنه كلام الله عز وجل، ومحبته والقيام به والعمل به، وغير ذلك مما ذكرناه في غاية الإحسان في علوم القرآن. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته ومعرفة سيرته وعلامات نبوته، والقيام بحقوقه الواجبة والمستحبة، وتقديمه على النفس ومحبته أكثر من الآباء والأبناء، بل أكثر من النفس. كل هذا يدخل في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ فعلا أن الدين نصيحة، أن النصيحة تشمل كل الدين. لو قلنا نصيحة لله والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وعامتهم، لو جمعنا يعني أنواع النصح يعني هذه، فنجد الدين كله هو النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: النصيحه لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعه له فيما امر به، تقديم قوله على قول يعني كل احد يعني من الناس، ومحبه سنته والذب عنها ونشرها وتعليمها وتعلمها، وبذل الطاعه له فيما امر به ونهى عنه. والنصيحه لعامه المسلمين ارشادهم الى مصالحهم، وأن ينصح لمن استنصحه. ودي من الأعذار المبيحة للغيبة. لو واحد تخلك يريد أن أشارك فلان، فما رأيك في فلان؟ مش ما تتورعش بقى أنك تقول أنه هو حرامي، أو أنه هو ماله حرام، أو أنه هو يأكل السحت مثلا، أو هو بيكذب. في باب النصح يجب عليك أنه استنصحك، وإذا استنصحك أخوك فانصح له. فيتدخل في عموم النصيحة للمسلمين. والنصيحة لأئمة المسلمين يعني عدم الخروج عليهم بالسيف، ويوقع ثلاثة الإمام، طبعا الذي يحكم بشرع الله عز وجل، والعالم والإيه وكبير السن. قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة وعناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، وهي على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبته على محبة نفسه. وفي الواقع دي مش نصيحة مستحبة، دي نصيحة واجبة. يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وإذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أكثر من حب الإنسان لنفسه، كان في قصة عمر لما قال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. ويشهد لذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في المحبة ولوازمها، من لوازمها يعني اتباع سنته والذب عن سنته، من لوازمها أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأن يفدي شريعته بنفسه، فهذه محبة واجبة ليست نافلة. يقول أما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبتي على محبة نفسه، وذلك أن يعرض له أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بمكان لربه ويؤخر مكان لنفسه، فهذه جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة. وأما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره، شدة حب القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه، أنه يريد أن يفهم مراد الله عز وجل. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب من عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه، فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله عز وجل بما أمره به، يريد أن يفهم الآيات فهم صحيح حتى يفهم يعني ما يريده الله عز وجل منه، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ويقول ليقوم لله عز وجل بما أمره به كما يحب ربنا ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدبه. وأما نصيحة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراد، والمصارعة إلى محبته والذب عنه، وأن يفديه بنفسه، وأن يعظم طبعا سنته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته، أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن أخلاقه وآدابه حتى يتخلق به وحتى يدعو إليها، وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا، يعني لإثار دنيا أو تقديم دنيا، وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل محبة يعني أهل السنة الذين يعملون بالسنة ويذبون عن السنة وينشرون السنة، محبة هؤلاء من قرابة أو صهر، محبة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة محبة أصحابه، محبة أمهات المؤمنين، أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صاحبه ساعة من ليل أو نهار على الإسلام. لأن الصحابي هو من لقى، وقلنا لقى ونش رأى، لأن قد يحول بين الرؤية شيء كالعامة مثلا، أو أنه بعيد زي أصحاب النجاشي لا يستطيع أن يخلص إليه لأنه يقتل قومه، أو صغر سن كمحمد بن أبي بكر ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر، ولدته أسماء بنت عميس وهم خارجين لحجة الوداع، فهذا معدود في الصحابة، هو لم يره لصغر سنه، ابن أم مكتوب لم يره ولكنه يعني لقيه. يقول والتشبه به في زيه ولباسه. وأما النصيحة للأمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، وتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. وطبعا الأمراء يعني ثلاثة، يعني أن الأمور بتختلط كثيرا على كثير من الناس، فيعني واحد بيحكم بشرع الله هو عادل، فهذا يجب أن ننصره ويجب يعني أن نكون معه ولا يجوز الخروج عليه. والنوع الثاني يعني يحكم بشرع الله ولكن فيه ظلم وبطش، زي الحجاج الثقفي مثلا، كان بيحكم بالشرع ولكنهم يبطشون يعني بكل من ينازعهم، فمثل هؤلاء أيضا يصبر عليهم إذا كانوا يقومون بشرع الله عز وجل تعظيما للشرع، فأدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وكان في كلمة يعني للحسن البصري يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة حكامهم لجأوا إلى الله لجعل الله لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، ولكنهم يلجؤون إلى السلاح فيوكلون إليه، فوالله ما أتوا بيوم خير قط. طبعا الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله وسواء كان في ظلم أو ما فيش في ظلم هو طبعا يجب عزله ما دام لا يحكم بشرع الله، ولكن لا يخرج عليه يعني إذا غلب على ظن أنه يعني لا يمكن عزله، كان معاه يعني من الجنود ومن القوة ومن البطش، فيبقى الخروج مفسدة مفسدة محضة ما فيش فيها مصلحة، فيصبر عليه أيضا حتى تكون هناك يعني شوكة تستطيع أن تعزله ما دام لا يحكم بشرع الله عز وجل. يقول أما نصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أي يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأيضا يكره لهم ما يكره نفسه من الشر، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنيا كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم بنعمه، ويحب ما يصلحهم وألفتهم ودوام النعم، يحب أن يكونوا متألفين ويحب أن تدوم عليهم النعم، ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. وقال أبو عمرو بن الصلاح، وده كله تقريبا من شرح مسلم يعني شرح النووي على صحيح مسلم، وقال أبو عمرو بن الصلاح النصيحة كلمة جامعة، أو ده من جامع العلوم والحكم ولكن جزء كبير منه من شرح النووي. يقول وقال أبو عمرو بن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، إرادة الخير المنصوح إرادة وفعلا. قال بعض السلف وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريط. يعني الولاة الصالحون يحبون من الناس طاعة الله عز وجل، كما قال بعضهم وددت أن الخلق أطاع الله أو وأني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. تقريبا من قل عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز والذي قيل فيه لو عاش لكان خيرا من أبيه. فالذين يحبون الله عز وجل يحبون من الناس أن يطيعوا الله عز وجل، كما في قصة عمر بن عبد العزيز لما أتته امرأة تسأله أن يقسم لبناتها، فقسم للأولى فحمدت الله، قسم للثانية فحمدت الله، وقسم للثالثة فشكرته، فقال مري الثلاثة فليواسوا الرابعة، فإن كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد أهلا. يعني مش هو عايز هو يحمد، الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا ده هو عايز الناس تحمد الله عز وجل، وأرسل إلى أهل الموسم يأمر بالإحسان إليهم، موسم يعني الحج، موسم الحج. ثم قال في نهاية كتابه ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله عز وجل، فإنه إن وكلني لنفسي صرت كغيره. فالأمراء الصالحون يحبون يعني من الناس يعني أن يحمدوا الله عز وجل ولا ينسبوا يعني الفضل أنفسهم. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، دي بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله، مقاومة أهل البدع زي الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والصوفية والقدرية، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء يعني كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، أن بعض الناس يتتبعون زلات العلماء، واحد أباح الغناء فيبيحه، واحد أباح النبيذ أو الخمر القليل منه الذي يسكر منه الكثير فيبيحه، فنقول إن كما قال العلماء يعني من اتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله. فبيان رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رد الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيان عورها يعني، وأن لا يروج للأحاديث الضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فهو أحد الكاذبين، الذي وضع الحديث كذاب والذي روج له كذاب، أو الكاذبين يعني الذي يروج الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة هو من الكاذبين. وأيضا قال: فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإمام المسلم شرح يعني أورد يعني هذه الأحاديث في مقدمة الصحيح. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. لابد أن تخلص له الإيه النصيحة. عايز يزوج بنته لرجل، عايز يتاجر يعني يشارك رجل، وطلب منك النصيحة، فإن كنت تعرف فيه عيبا فهذه من الأعذار المبيحة للغيبة. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبته بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته. قال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده: إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة. ده إيه موقف على بعض الصحابة. إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، وده ينطبق عليه أيضا كلام سفيان الثوري: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده هم الأنبياء والعلماء، لأن الأنبياء والعلماء يحببون الله إلى الناس، يحبون الناس إلى الله عز وجل، ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، كما قيل: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلب. وأيضا التابعون كانوا أكثر عملا، كان فيهم من العباد والزهاد ما ليس عند الصحابة، يعني حتى قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خيرا منكم. يعني الإنسان قد يسبق بهمته وبإخلاصه وبحبه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة من هو أكثر منه في العبادات الظاهرة. من لي بمثل سيرك المدللي تسير ويدا وتجيء في الأول. كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. ينبغي يعني أن تكون النصيحة أيضا لها أداب، كما قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تحزن إذا لم تعط طاعة. يعني الإنسان يريد ينصح واحد ما يجيش قدام الناس كده يقول له: أنت أخطأت مثلا في القراءة، أخطأت في الخطبة، لا، ياخده على جنب كده أو يسير معه أو يدخل معه الغرفة الخاصة به بالإمام ويقول له مثلا: الحديث ده ضعيف مثلا، أو الكلام الذي قلته يعني هذا خطأ، والدليل على خطأه كذا وكذا. فدي أداب النصيحة، لأنه هو لو نصح أمام الناس هو نوع من التوبيخ، ثم يعني يصعب أنه يقبل منه أمام الناس لأنه وبخه. من نصح أخاه يعني سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه جارا فقد فقد فضحه وشانه. فالنصح في السر هو النصيحة، ولكن في العلن تبقى فضيحة وليست نصيحة. نعم. احنا تكلمنا ان بالنسبة لأولياء الأمور، بالنسبة للحكام يعني، أيضا كل نصيحة تكون في السر، ما تكونش وتكون من بعيد، يعني أن الدخول عليهم قد يعني لا يستطيع أن كان السلف ينصحون من بعيد. وفي الكتاب مواقف إيمانية في كيف كان العلماء ينكرون يعني على الحكام يعني الظالمين، يعني في أداب النص تقريبا في مقدمات قبل المواقف الإيمانية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكرت بعض الأداب يعني. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. بنبه على خطأ سعد الدين الهلالي لما قال أن يكفي دخول الإسلام قول لا إله إلا الله، يعني هذا جهل طبعا، وصعب أن واحد يعني في المجمع البحوث الإسلامية يعني أو أن هو يكون جاهل يعني بهذه المسائل، ولكن هو نوع من النفاق يعني ومجارات اليهود والنصارى، كانوا بيقول له مش شرط انك تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله، بل يكفي ان تشهد ان لا اله الا الله. فان كان في بعض الاحاديث حتى يقول لا اله الا الله، فلا اله الا الله علم على شهادتين يعني ولكن لا يصح اسلام احد الا بالنطق بالشهادتين، يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله. لو واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشهد ان لا اله الا الله ولكن لم يقر له بالرساله، هل يقبل منه؟ فطبعا يعني هذا نوع من النفاق، يعني يبعد انه يكون جاهل بهذه المساله ولكنه يعني نفاق. وطبعا احنا من يعني ده مش مخالفه لاداب النصيحه، لانه هو يعني الكلام ده في بيلبس بيه على الناس، والكلام ده يعني قالوا في وسائل الاعلام يعني الناس كلها عرفت، فلا بد ان ينشر الرد برضه في وسائل الاعلام، ينشر الرد عليه وبيان يعني ضلاله، فليس هذا من أي من نصيحة في السر. يقول: وخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. يقول: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، كتب الشهادتين من الشهادة الأولى بس، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة قتله لمن قال لا إله الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، لما قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وأيضا لقالوا خالد صبأنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين الأباء والأجداد، فقتلهم خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام. وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين أحاديث الباب، ويتبين أن كل حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصمان من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرع الإسلام فله مال المسلمين وعليه مع المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا، يعني ممكن لا يحكم بكفرهم ولكن يقاتلهم. وقل أن حروب الردة ما كانوش كلهم مرتدين، يعني في عهد أبو بكر بعضهم ارتد فعلا بعضهم منع الزكاة بخلا وبعضهم منعها تأولا، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. فقال إن كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يعطينا مكانها الصلاة، يعني الدعاء كان يدعو لنا فلا نعطيها لأحد بعده. هذا نوع من التأويل، قد يعذر بهذا التأويل، ولكن أطلق عليه عموما حروب الردة ولم يكونوا جميعا مرتدين. وطبعا فهم أبو بكر الصديق لما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي أختها في كتاب الله، أو بين الزكاة والصلاة وهي أختها في كتاب الله. ويبدو أن سيدنا أبو بكر لم يستحضر يعني هذه الرواية الأولى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولكن كان استحضر الرواية الثانية أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقها، وقالوا من حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فاستنبط من قولي بحقها أن من حق لا إله إلا الله العبادة البدنية اللي هي الصلاة، والمالية اللي هي الزكاة. ولكن يعني أتى صريحا في حديث ابن عمر يعني يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك بعد شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هو طبعا ده بالنسبة للقتال يعني، ولكن بالنسبة لحكم الإسلام بيحكم لمن شهد بالشهادتين، يحكم له بالإسلام. واحد يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال أذن في الناس بالصيام. فالشهادتين يكفيان في دخول الإسلام، ولكن هنا يقول أمرت أن أقاتل، ده بالنسبة للقتال وليس في الحكم الإسلام. يقول فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصمان من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام طبعا بيصير مسلما، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة وبشرائع الإسلام، ويبقى لهم مال المسلمين وعليه مال المسلمين، وإن قصر يعاقب بحسب الشرع، فله مال المسلمين وعليه مال المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا، وإن لم يحكم بإيه بكفرهم، ولكن يقاتلوا على أنهم منعين الزكاة. بلد مثلا منعوا الزكاة فالحاكم يقاتلهم على منع الزكاة، لأنه لو شخص واحد هتأخذ منه يعني خسرا لو تارك الصلاة. طبعا في اختلاف هل يكفر أو لا يكفر، فيستتاب يعني، فإن تاب إلا قتل، والاختلاف هل يقتل ردة ولا يقتل حدا، حدا يعني يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، فدي اللي فيها الخلاف يعني. ولكن عقوبته القتل أيضا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. هو طبعا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بس بأدلة أخرى مش هذا الدليل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهم مخاطبون يعني يحاسبون بالإضافة إلى محاسبتهم على كفرهم بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم على منع الزكاة وعلى يعني عدم إقامة الصلاة، فده معنى مخاطبون بفروع الشريعة، مع أنهم لو أتوا بها في حال كفرهم لا تقبل منهم، لأن يشترط الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يقول وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس، وبيعصم ماله ودمه ثم يطلب بعد ذلك بالشريعة يعني بالصلاة والزكاة. ولذلك يعني قال اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد، وقال أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله الله. فيقول فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما في أمام الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز عليهم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار عليهم. وبالنسبة للدعوة يعني قبل وغلب على الظن يعني أنهم وصلتهم الدعوة يجوز أن يغير عليهم دون أن يبدأ بالدعوة، كما غار على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني على غرة يعني دون أن يبدأ بالدعوة. ولكن يعني هنا مثلا لما أرسل علي بن أبي طالب يعني أمره أن يأمرهم أولا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان لهم عهد ينبذ إليهم يعني العهد عهدهم، يعني إذا كان نقضوا العهد يبين لهم أن العهد يعني نقض أولا ثم يقاتلهم. يقول وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزوا عليهم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار عليهم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقها وحسابهم أو حسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتاله من قول إلا بحقها، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك. هم المرجئة يعني اللي قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، لما أتى بالشهادتين يبقى خلاص، يبقى إيه؟ كما أن الله عز وجل يقبل طاعات المشركين فهو يغفر ذنوب الموحدين. ولكن يعني النص يفهم على ضوء النصوص الأخرى في المسألة، ما يفهمش بمعزل عن الشريعة. قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وما له في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن احنا مش بنشهد بالإيمان أو بكمال الإيمان لمن أتى بالشهادتين، يعني احنا بنعصم ماله ودمه وعرضه بيصير مسلما، ولكن قد يكون منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة لقد قالها تعوذا، وده احتمال راجح أنه قالها تعوذا، ولكن مع ذلك أحكام الدنيا على الظاهر، فقال هل شققت عن قلبه؟ فعرفت أنه قالها تعوذا أو لا، فهو احتمال يكون قالها تعوذا، ولكن يعني احنا مأمورين في الدنيا بالإيه؟ بالظاهر، أما أمور البواطن فإلى الله عز وجل في الآخر. قالها تعوذا وكان في الباطن كافر فهو منافق نفاق أكبر في الدرك الأسفل من النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. يعني كان بعضهم زي عبد الله بن أبي بن سلول كان معلوم النفاق، ومع ذلك كان في الظاهر يعني كان بيعامل معاملة المسلمين. ولما قيل له اقتل عبد الله بن أبي المنافق ما قالش ما هوش منافق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن يعني مع أنه كان منافق، وده طبعا في وعظ لداعش والناس اللي بيستبيحون يعني قتل الناس يعني بسهولة وينفرون الناس من الإسلام. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني ودك يعني كان له غدرات كثيرة ويكيد للإسلام ومعلوم النفاق، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو راجع من غزوة تبوك يعني في جماعة همه بأن ينفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلقوه عن دبته، همه بما لم ينالوا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم وأصر بهم إلى حذيفة، دول خاصة مش كل المنافقين يعني. ودل ذهب عمر بن الخطاب يقول لحذيفة نشدتك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فكانوا جماعة من المنافقين ينهموا أن ينفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطرحوه عن دبته، فلم يمكنهم يعني ذلك، وعلم أن صلى الله عليه وسلم أسماءهم، ومع ذلك كان يجري عليهم أحكام الدنيا الإسلام في الظاهر وهم إلى الله عز وجل بالنسبة لبواطنهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.